بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا المعتاد، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية أو في الدرس السابق بدأنا بالحديث عن أحد أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة من أمهات الغزوات كما ذكرنا، وهي أحد الغزوات التي وقعت هنا في المدينة المنورة، غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. وذكرنا لكم سبب التسميات، لماذا سميت بالخندق ولماذا سميت بالأحزاب، وذكرنا معلومات مهمة، وكيف أن الأحزاب تحزبوا من كل جهة حتى اجتمعوا بجيش قوامه 10,000 مقاتل، وأما المسلمون فكان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم فكان 3,000 رجل. وفي بادئ الأمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كيفية المواجهة، فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بأن يحفر خندقا في الجهة الشمالية يحول بين المسلمين وبين أعدائهم. فقال له: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا، يعني يقصد في فارس، كنا إذا حوصرنا خندقنا، فهي فكرة فارسية ولم تعرفها العرب من قبل. لذلك لما قدم المشركون إلى المدينة تفاجأوا بهذا الخندق، ويعني علموا أن هذه مكيدة، يعني لم تكن يعني في حسبانهم، لم تكن في حسبانهم. طيب، نكمل ما توقفنا عنده. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، هنا في صفحة 167 وصلنا إلى: ونجم النفاق وكثر. انتهينا آخر ما انتهينا منه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، ليعرفوا هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ألمح لهم وقال لهم أنه لا تخبروني بإخبار صريح، بل إلحنوا لي لحنا، يعني أنه عطوني إياها بشكل لغز، يعني حتى لا يؤثر ذلك على المسلمين ويضعفوا بذلك. قال لا يفتوا بذلك أعضاد المسلمين. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما وراءكم؟ قالوا: عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود، يهود بني قريظة، قد غدروا العهد. نبدأ على بركة الله في القراءة والشرح بحول الله وقوته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ونجم النفاق وكثر. لعلي الآن يعني أنا يعني أقرأ وأشرح في نفس الوقت، واعذروني، أنا طبعا يوميا من عادتي أن أعطي ملخصا لما سبق، ملخص بسيط يسير، حتى يعني يكون الكلام متصلا بما قبل. فالآن نبدأ بالقراءة، وإن كنا أخذنا تقريبا قرابة 4 دقائق في المقدمة فاعذرونا لذلك. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونجم النفاق وكثر. نجم يعني برز، وبرز النفاق وكثر. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم. قالوا إنها عورة، يعني بيوتهم عورة مكشوفة، طيب يعني هذا نستشهد منها بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: ويستأذن فريق منهم النبي، أو بداية الآية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله، أو قبلها نأخذ الشاهد: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية نزلت، هي طبعا في بني حارثة كما ذكر، لكن تحديدا برجل من بني حارثة اسمه أوس ابن قيظي. أوس ابن قيظي كان أحد المنافقين في هذه الغزوة، يعني هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، فيعني أرادوا الذهاب يعني مثل الفرار. قال الله عز وجل في إكمال الآية: واستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا إيش؟ إلا فرارا، كانوا يريدون الفرار. فهذا أوس بن قيظي، سبحان الله الآن تذكرت أيضا قصة حصلت في أحد لأخيه، أخوه اسمه مربع بن قيظي، كان أيضا أحد المنافقين في غزوة أحد، حصل معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه قصة، ولعلي أذكر لكم هذه القصة في غزوة أحد وقعت. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استعرض جيشه في موقعة الدرع أو في موقعة الشيخين، لما أراد الذهاب إلى أرض المعركة اتخذ دليلا من بني حارثة، طبعا اسمه أبو، أو اسم هذا الرجل الدليل اسمه أبو حثمة الحارثي، أبو حثمة الحارثي. هذا الدليل أخذهم بطريق، والنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، قال له: أوصلنا إلى أرض المعركة بحيث لا يرانا المشركين. فبالفعل هذا الرجل أخذهم بطريق، لكنه دخل إلى حائط من حوائط المنافقين، وهو مربع بن قيظي أخو هذا المنافق أوس بن قيظي. فلما يعني دخلوا حائطه، طبعا كان الرجل ضرير لا يرى، وأيضا كان منافق، يعني سبحان الله جمع بين خصلتين ذميمتين، النفاق وأيضا العمى. فلما دخلوا حائطه أحس بهم، سمع صوتهم، هذا مربع بن قيظي أحس بهم، كان طبعا شيخا عجوزا، فأخذ بيده، أخذ من الأرض حصباء أي رمل ومعها حجارة، ورماها في وجه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الموقف، هذا العجوز الذي فيه علتين، النفاق وأيضا العمى، يأخذ حصباء من الأرض ويرمي بها جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: إن كنت رسول الله فلا أبيح لك الدخول في حائطي. تخيل، تخيلوا معي هذا الموقف، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، هو واحد والنبي صلى الله عليه وسلم معه جيش كامل، قال له: إن كنت رسول الله فلا أبيح لك الدخول في حائطي. طبعا الصحابة الكرام لما سمعوا هذا الكلام يعني هموا وأرادوا قتله، هو رجل مسكين ضعيف، رجل كبير في السن، فانظروا يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف. قال للصحابة الكرام، قال: دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. الله أكبر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الأخلاق: دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. فخرج جيش النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحائط وأكملوا مسيرهم. كنا نذكر أن أوس بن قيظي هذا هو أحد المنافقين في هذه الغزوة، غزوة الخندق، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا عورة، لكن الله عز وجل قال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. ثم قال هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وليس بينها وبين العدو حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، أو نعم، أو معلش، قال: وليس بينها وبين العدو حائل، هذا الكلام تابع لما قبله. ثم قال: وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين. أظن والعلم عند الله أن هذه القصة ليست في هذه الغزوة، هذه القصة ليست في هذه الغزوة، لا يعني أني أتعدى على ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن ربما يعني هناك خلط، لأن معروف أن طائفة بنو سلمة وبنو حارثة هموا بالانسحاب، لكن ليست في هذه الغزوة، إنما في غزوة أحد في موقعة الدرع. أيضا يعني حصل لما انسحب ثلث الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود، قال إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، انخذل ثلث الجيش. لما انخذل ثلث الجيش، جيش المسلمين تناقص العدد، فهنا هم بعض الصحابة الكرام من بنو حارثة وبنو سلمة هموا بالانسحاب، لكن نزلت آية وثبتتهم، قول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة، فربما أن ابن كثير ذكر هذا في هذا الموضع، لكنه في الأصل هو في غزوة أحد، والعلم عند الله. طيب نكمل. طبعا المنافقون أو المنافقين الذين في هذه الغزوة، كما ذكرنا لكم في الآية قبل قليل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني أصبحوا يتكلموا فيما بينهم، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيدنا أننا سنحصل على كنوز كسرى وقيصر، قالوا: ونحن الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته. يعني أرادوا بهذا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التخذيل بين جيش المسلمين، بين صفوف المسلمين، هكذا هم أرادوا، لكن الله عز وجل كشفهم. قال: وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. طبعا اختلف في ذلك، بعضهم قال أو بعض العلماء قال أنها 3 أسابيع، البعض الآخر قال أنها تقريبا 26 يوما أو 27 يوما. على كل حال أنهم يعني تمت المحاصرة دون المواجهة المباشرة، وسيأتي. قال: ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم. يعني كان هناك فقط مناوشات. الأخ يعني يخرجنا عن الموضوع، الأخ أبو محمد الشامي حياك الله، يقول: نتمنى منك شرح الشمائل المحمدية. في آخر الكتاب عندنا قسم كامل للشمائل، قسم كامل للشمائل، لعلنا إن شاء الله نأخذها. نحن الآن إن شاء الله ننتهي من الكتاب هذا، ثم بعد ذلك نفكر بأشياء أخرى، وأنا يعني لست يعني بهذا العالم لكي أشرح مثل هذه الكتب. جزاك الله خير على حسن ظنك بأخي. طيب كنا نقول أن السبب الذي من أجله لم يحصل هناك مواجهة مباشرة أنه أحال الله عز وجل بين المسلمين وبين المشركين بالخندق، وكان هذا أحد الأسباب. يعني لم يتوكلوا على الله عز وجل فقط، توكلوا على الله عز وجل وأخذوا الأسباب، وهو الخندق. قال هنا: إلا أن فوارس من قريش منهم عمر بن عبد ود العامري، طبعا هذا كان أحد أشجع الفرسان، وسيأتينا أن كان عمره 100 سنة، تجاوز 100 سنة، تخيلوا 100 سنة ويقاتل، كيف الله أعطاه هذه القوة؟ هذا يعني كله من الله عز وجل. فكان عمره أكثر من 100 سنة، تجاوز 100 سنة، ويعني كان يقاتل في هذه الغزوة، غزوة الخندق. طيب قال: فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، يقصدون الخندق، بناء الخندق ما كان العرب يعرفونه. قال: ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق، يعني وجدوا مكانا ضيقا من الخندق استطاعوا أن يتجاوزوه. قال هنا: فاقتحموه وجاوزوه وجالت بهم خيلهم في السبخة. يعني أنا ذكرت لكم في السابق أن الخندق، حفر الخندق، لم يكن كله على درجة واحدة، في بعض الأماكن كان مثلا يضيق، بعض الأماكن كان يعني يكبر ويتسع، وهكذا. فالمشركون رأوا فرجة كان يعني يستطيعون من خلالها أن يدخلوا إلى جهة المسلمين. قال هنا: وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعوا للبراز. طبعا المنطقة التي يذكرها العلماء التي من خلالها دخل عمرو بن عبدود هي جهة أزم أطم المذاد أو أطم المزاد، من الجهة أجمت المزاد أو أطم المذاد في الجهة الغربية، في الجهة الغربية هناك وجدوا مكانا واستطاعوا من خلاله الدخول. قال هنا: فانتدب لعمر ابن عبد ود علي بن أبي طالب، طبعا هو طلب البراز، قال: ودعوا للبراز. هؤلاء المجموعة كان مجموعة من الناس، منهم عمر بن عبد ود، وطلبوا البراز، فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. قتل عمر بن عبد ود، كان أحد القتلى الأربع الذين قتلوا من المشركين في هذه الغزوة كما تذكر بعض المصادر. طيب: وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، كما ذكرت لكم كان جيشا أو كان يعتبر شجاعا، وكان يعتبر بحد ذاته يعني جيشا يهابه الخصوم، فكما ذكرنا لكم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله. وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ، هذا ما ذكرناه لكم في السابق، تجاوز 100. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومه، يعني رجعوا بعد مقتل عمر بن عبد ود، تراجعوا، وكانت المناوشات فقط في السهام يعني من بعيد لبعيد. هو عمر وليس عمر، عمر بالواو، عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود العامري، نعم هكذا اسمه. حتى حصل بينهم حديث أبيات شعرية، يعني عمر بن عبد ود تكلم يعني بأبيات شعرية، ورد عليه أيضا علي بن أبي طالب بأبيات شعرية أخرى جميلة لعلكم تطلعون عليها. قالوا: أما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، يعني لما قتل صاحبهم رجعوا إلى قومهم، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم، يعني هذه تعتبر بداية شرارة النصر للمسلمين، بارقة النصر للمسلمين. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. تذكرون شعار غزوة أحد؟ شعار غزوة أحد كان أمت أمت، إذا تذكرونه. طبعا هذه الشعارات النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للصحابة حتى يعرف بعضهم بعضا، حتى يميز بعضهم بعضا، لئلا يختلط عندما يصبح يعني اختلاط بين الأعداء، حتى يعني يميز بعضهم بعضا، فيذكرون هذه العبارة أو هذا الشعار. ثم قال هنا: ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان، على ماذا؟ قال: على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما. إذا تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أن اليهود الخادعين الماكرين كانوا إذا أرادوا تأليب قوم يأتون من أجل مصلحتهم، يعني يبحثون عن مصلحتهم من أجل المقاتلة ويدخلون من هذا المدخل. فعندما ذهبوا إلى مشركي أهل مكة، يعني أخذوا يذكرونهم بمواجهاتهم مع المسلمين في أيام بدر وأحد. أما عندما ذهبوا الغطفانيين لم يكن يعني هذا الخلاف القوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في خلاف لكن كان عندهم أطماع، الغطفانيين كانوا طامعين بخيرات المدينة، فاليهود دخلوا من خلال هذه الصفة التي هم يريدونها أو هذا الأمر الذي هم يريدونه. فماذا عندما ذهبوا؟ ذكرنا لكم لما ذهبوا إلى الغطفانيين قالوا لهم أننا سنعطيكم من ثمار خيبر إذا قاتلتم، يعني تخيلوا طمعوهم بمثل ما يقال بقليل من الدراهم أو كما يعني يقال بقليل من الثمار حتى يقاتلوا ضد المسلمين. فهذا هو المدخل الذي دخلوا فيه إلى الغطفانيين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علم بهذا الأمر فأراد أن يصالح الغطفانيين على أن يأخذوا ثلث ثمار المدينة المنورة في هذه السنة يعني السنة التي كانوا يقاتلون فيها وينصرفوا مع قومهم. طبعا هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لأن الغطفانيين كما ذكرنا لكم كان معهم 4000 مقاتل، فإذا انسحب هؤلاء 4000 مقاتل سيضعف جيش المشركين وهذا سيؤدي ربما إلى الانسحاب. هذه كانت يعني فكرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجرت المراوضة على ذلك ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين. جرت المراوضة، المقصود المراوضة يعني أنه الأخذ والعطاء لي المزايدة والمناقصة وكذا وهكذا، يعني صار يعني كل واحد يعني يقول للفريق الآخر لا نريد أكثر لا أقل هكذا، هذا هو المقصود. قال ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك. السعدين مقصود بهما سعد بن معاذ الأوسي وسعد بن عبادة الخزرجي، سيدا الأوس والخزرج، استشارهما فكانا حكيمين جدا. وهذا كله طبع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، الحكمة وأيضا المشاورة بالأمر السديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقص من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أي شيء. فماذا قال السعدان أو السعدين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له يا رسول الله، وانظروا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. وهذا دائما يعني يقوله الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في غزوة بدر إذا تذكرون أنه سعد بن معاذ أو أحد الصحابة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا اختاره الله عز وجل له، يعني أنه اختاره في هذا المكان أو أنه للخديعة أو ما أشبه من ذلك، فقال له لا ليس يعني أمر أمرني به الله عز وجل، فأعطاه رأيه في ذلك. فهنا أيضا الصحابة الصحابيين الجليلين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، يعني لا نقاش في ذلك لأن هذا نص من الله عز وجل. قال وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا، يعني تصنعه لنا يعني قصدت بنا الرفقة وأن يعني تحفظ علينا المدينة أو ما أشبه من ذلك. قال فلقد كنا نحن وهؤلاء، يقصد يعني نحن أهل المدينة وهؤلاء القوم اللي هم الغطفانيين كانوا على الشرك. قال على الشرك وعلى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، يعني كانوا حتى أيام الشرك كانوا أيام الشرك لا يطمعوا أن يأخذوا منا ثمرة إلا قرا، القرى المقصود بها الضيافة، أو بيعا يعني بالثمن، لا يطمعون بهذه الثمار إلا عن طريق هذين الأمرين. فحين الآن يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه يعني بالإسلام نعطيهم من أموالنا، يعني هل يعني يعقل هذا أن نعطيهم من أموالنا بعد أن أعزنا الله بالإسلام وبك؟ والله الآن هنا كلام السعدين، قالوا والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم يعني الآن يعني يجاوبهم على سؤالهم، قال إنما هو شيء أصنعه لكم، يعني إنه أردت أن أخفف عليكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنه، طبعا هنا قطع المفاوضة ولم يفعل من ذلك شيء، ولم يفعل من ذلك شيئا. ثم قال هنا ثم إن الله سبحانه وتعالى، هنا الآن قصة جديدة يذكر الآن ابن كثير رحمه الله تعالى قصة إسلام أحد الغطفانيين وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني. ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، كانوا في بادئ الأمر كانوا يدا واحدة، إلى أن أخرج الله عز وجل هذا الرجل وخذل بينهم. والآن سيذكر قصته. وذلك أن نعيم ابن مسعود، يصح نعيم أو نعيم، كلها إن شاء الله صحيحة، نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني رضي الله عنه، الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني. سبحان الله، هذا الصحابي الجليل شرح الله صدره للإسلام، وكان عنده همة بأن يعني يعمل عملا للإسلام، لصالح الإسلام. طبعا هذا الصحابي الجليل معروف كان بالذكاء والحنكة، كان ذكيا، حتى استخدم في أيام بدر في التخذيل بين الصحابة الكرام، أظنها في غزوة بدر الآخرة، أظنها إذا لم تخن الذاكرة، نعم في غزوة بدر الآخرة، أرسله المشركون ليخذل بين الصحابة لكي لا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواعدة التي تمت بين أبي سفيان وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستطيع. لكن هنا في هذه الغزوة استطاع، والآن سنذكر لكم القصة. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، قال له عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، إنما أنت رجل واحد، نعم، إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت. يعني طلب منه أن يخذل بين المشركين فيما بينهم، فإن الحرب خدعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة على الفور ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ ذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة. انظروا إلى الآن الخطة التي افتعلها نعيم ابن مسعود، لعلي يعني أقرأها ثم يعني أقرأ ما كتب هنا ثم يعني أشرحها من خلال يعني طريقتي، من خلال فهمي لهذه القصة. طيب أقرأ الآن ثم أعلق. قال: فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي، يعني أخذوا برأيه. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان، ذهب إلى أبي سفيان فقال لأبي سفيان ولهم يعني وللغطفانين، توجه لكل مجموعة على حدة: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن، منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا. يعني الآن المتكلمون هو المشركون، ذهبوا إلى اليهود وقالوا: إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل، يعني نقاتله. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. صدق كلام ابن مسعود. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم ابن مسعود، وبعثوا إلى يهود، إنا والله لا نرسل أحدا فخرجوا معنا، والله إنا والله لا نرسل لكم أحدا فخرجوا معنا. فقالت قريظة: صدق والله نعيم. هنا حتى أيضا اليهود قالوا: صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. فهنا حصل التخذيل بين جميع الفرقاء. الآن لعلي أشرح لكم يعني من خلاف فهمي لهذه القصة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيم بن مسعود أو نعيم بن مسعود أن يخذل بين هؤلاء الفرقاء من ضمنهم أيضا اليهود، لأن اليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما فعله ذهب إلى اليهود، ذهب إلى اليهود وقال لهم يعني بما معنى الكلام أنه ترى أهل مكة هذول ما هم من المدينة، هؤلاء ما هم من المدينة، أي شيء يحصل معهم سيفرون إلى المدينة ويتركوكم أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم، وسيفعل بكم الأفاعيل. هذا معنى الكلام السابق. فهنا اليهود يعني قالوا أنه كلامه صحيح، قالوا له وماذا ترى يا نعيم، لأنه عارفين وكان داهية وكان ذكي وكان يعلم بالأمور هذه، فقالوا له ماذا ترى يا نعيم، فقال لهم يعني أنه سيطلب منكم المشركين أن تقاتلوا معهم، فلا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. طبعا طلب منهم يعني حدد لهم رقم، في بعض الروايات طلب منهم رقم، قال لهم خذوا منهم 70 رهينة. سبحان الله، طلب منهم 70 رهينة. فوافقوه على هذا الأمر، وافقوه على هذا الأمر أنه إذا طلبوا منهم القتال ما يقاتلوا إلا إذا أخذوا 70 رهينة حتى يضمنوا أنهم ما يفروا إلى مكة. فهنا انتهت مهمة نعيم بن مسعود عند اليهود، خلصت شغلته عند اليهود. الآن ذهب إلى من؟ ذهب إلى أبي سفيان. راح إلى أبو سفيان قال له والله يا أبو سفيان ترى الوضع خطير، الوضع خطير، اليهود سمعتهم أنه ما حيقاتلوا معنا، لن يقاتلوا معنا حتى يأخذوا منا رهائن، يبغوا يأخذوا منا 70 رهينة. هكذا وصلت لي الأخبار أنه ما حيقاتلوا معنا إلا أن يأخذوا رهائن. فأبو سفيان يعني في البداية ما صدق هذا الكلام، مع أنه نعيم بن مسعود عندهم يعتبر ناصح وأمين ويعني معروف بهذا الأمر ومعروف عندهم. فأبو سفيان ماذا فعل؟ بعث مثل بعث صغير وأراد أن يتأكد من اليهود أنه هل سيقاتلوا مع المشركين أو لا يقاتلوا مع أهل مكة يعني. فذهب هذا الوفد يريد أن يستطلع من حال اليهود، يعني سأل الوفد هذا، سأل اليهود قال لهم أنه نريد أن تقاتلوا معنا، تعالوا ننجز مثل ما ذكر هنا، ننجز هذا الرجل، يعني أنه نقاتل هذا الرجل. فهناك اليهود إيش قالوا له؟ قالوا والله نحن ما حنقاتل إلا لما تعطونا 70 رهينة. فسبحان الله، هنا صدق نعيم بن مسعود عند الجهتين، عند اليهود وعند المشركين. فسبحان الله، الوفد هذا ذهب إلى أبي سفيان وأخبره بالخبر أنه والله طلبوا منا 70 رهينة مثل ما ذكر نعيم بن مسعود. فسبحان الله، حتى اليهود يعني أيضا رفضوا أن يقاتلوا مع المشركين، وعرفوا أن المشركين مثل ما قال نعيم بن مسعود أنه حيتركوهم ويمشوا، ورفضوا أنه يعطوهم 70 رهينة. فهنا أيضا اليهود حتى قالوا أنه صدق نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهنا انخذل الفرقاء فيما بين، طبعا أيضا نعيم بن مسعود ذكر ذلك للغطفانيين، فانخذل الفرقاء فيما بينهم. قيل أنه قسم أيضا من الغطفانيين بدأ بالانسحاب أو ما أشبه، المهم دب الخلاف فيما بينهم، وأبوا جميعا يعني أبوا اليهود أن يقاتلوا مع المشركين مع أهل مكة. ثم قال هنا الآن يذكر الله، يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أرسل الريح والجنود كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال هنا وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور، الخور لهم الملائكة، والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا قنب. بدأت الرياح هذه خلعت خيامهم وكفأت قدورهم كما سيأتي. طبعا الطنب لأجل ممكن أحد يسأل عنها، الطنب هي الحبال التي تشد بها الخيام. قال ولا قدر ولا شيء، فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. ولذلك الله عز وجل يقول رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ثم بعد ذلك يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه أرسل في قبل أن ينسحب المشركين، أرسل صلى الله عليه وسلم هنا ذكر، قال وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم فوجدهم كما وصفنا، كما وصفنا أن الرياح هادتهم ويعني خلعت خيامهم وكفأت قدورهم كما ذكرنا لكم في السابق. طبعا قصة حذيفة بن اليمان قصة طويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من يعني يقوم ويأتي لنا بخبر أهل مكة ويكون رفيقي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم صامتين، يعني كلهم يعني كانوا يعني طامعين بهذا الفضل، لكن كان هناك حصار وكان هناك جوع وكان هناك يعني في شيء من الخوف، فمن أجل ذلك رفضوا أن يعني يقول له يعني أنه نحن أنا مستعد مثلا أنا مستعد. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اختار من بين الصحابة، وهذه منقبة لهذا الصحابي الجليل، اختار من بينهم حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان قال له نقوم واذهب إلى أهل مكة وأعطنا خبرهم. فسبحان الله ذهب إلى هناك واخترق الجيش طبعا بحيث أنه لا يشعروا بهم، فوجدهم كما وصف ابن كثير رحمه الله تعالى. قال هنا ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يصلي ظهره بالنار، يعني أنه قاعد يدفي ظهره من البرد، كانت الأجواء يعني برد، فكان يعني يدفئ ظهره بالنار، يعني كانت النار مثلا، أو خلينا نفرض هنا مثلا أبو سفيان، حاشا يعني نمثل بهذه الأشياء، لكن من باب التوضيح كان أبو سفيان في هذه الجهة وجهه إلى هذه الجهة والنار مشتعلة هنا، فكان يدفئ فيها ظهره من شدة البرد. وكان أبو سفيان أو وكان اللي هو حذيفة بن اليمان كان خلف النار. قال هنا أيضا قال ولو شاء حذيفة لقتله، يعني كان الآن حذيفة بن اليمان يشاهد ظهر أبو سفيان، كان بإمكانه، حتى يقول في الرواية أنه أخرج نبلا وحاول التصويب على ظهر أبو سفيان وأراد قتله. قال هنا ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم. طبعا لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر أعطاه عباءة ونام حذيفة بن اليمان. طبعا المشركين انسحبوا، كانوا انسحبوا وحذيفة بن اليمان كان نائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا نوام، أو يا نومان، قم يا نومان صلى الله على رسول الله. هذه كانت أخلاقه، يعني رغم الحرب وهذا كان لابد من هذه الطرفة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث هذا ذكر بطوله في صحيح مسلم. طيب نكمل، ولعلنا ربما تأخرنا قليلا. طيب نكمل الآن، نأخذ شيئا من صدرا من غزوة بني قريظة لعلنا بإذن الله تعالى. طيب قال فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن، يقصد الملائكة، فلم نضع أسلحتنا. انهد إلى هؤلاء، انهد يعني معناها انهض، انهض إلى هؤلاء يعني بني قريظة. بهذا نكون انتهينا. طبعا ملخص هذه الغزوة أو يعني نتائج هذه الغزوة كما ذكرنا انسحاب المشركين، قتل من المسلمين قيل 6 وقيل 8، من أبرز الصحابة الذين قتلوا في هذه الغزوة متأثرا بجراحاته وسعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ أصيب في هذه الغزوة فلم يقتل إلا بعدما حكم في بني قريظة، وسيأتينا ذلك. وأما من المشركين فقتل 4، والله أعلم. طيب نأتي ولعلنا نسرع في الحديث عن غزوة بني قريظة نأخذ صدرا منها، ولعلنا نكمل الباقي في الغد، لأن غزوة بني قريظة نوعا ما طويلة فلن نستطيع أن نأخذها في مجلس واحد. طيب، فصل. غزوة بني قريظة، نذكر فيه غزوة بني قريظة. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر، وكان قد دخل وقتها، إلا في بني قريظة. طبعا سبحان الله، يعني من خلال قصة بني قريظة ومن خلال تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وسيأتينا هذا، طبعا لم يحصل في جميع قبائل اليهود، أو يعني في الثلاث قبائل اليهود، إلا لبني قريظة. أما كما ذكرنا في بني قينقاع وبني النضير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم. البني قينقاع بشفاعة عبد الله بن أبي بن سلول، وبني النضير اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم. أما بنو قريظة حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، لأنهم كانوا أشد كفرا وعنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فعل بهم ما لم يفعل بالطائفتين. طيب، كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنه لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فهنا بدأ الاجتهاد من الصحابة الكرام، ومن خلال فهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم منهم صلى ثم ذهب مسرعا، وقسم آخر لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد منهم، على الرغم من أن الصلاة أو يعني المغيب حل، فيعني فاتتهم الصلاة في وقتها، ولم يعيب النبي صلى الله عليه وسلم على أي جهة أو على أي فريق. قال هنا وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة، يقصد الصلاة، صلاة العصر. طبعا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، المقصد كما ذكر العلماء هنا حث الجميع على الإسراع والمبادرة، حث الجميع على الإسراع والمبادرة إلى الجهاد. قال فراح المسلمون أرسالا يعني جماعات، وهذه تدلنا على سرعة مبادرة الصحابة الكرام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك صلاتنا، إنما أراد تعجيل السير. هذا أخذ به ابن كثير كما سيأتي. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس، وهذا الرأي أخذ به ابن حزم كما سيأتينا رحمه الله تعالى جميعا. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة، ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. هنا الآن يذكر قول ابن حزم في هذه المسألة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وهؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون. هذا رأي ابن حزم، يقصد أن الفريق الثاني الذين أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله وصلوا العصر في بني قريظة حتى وإن كانت غابت الشمس، قال هؤلاء هم المصيبون، وأما الفريق الآخر فهم مخطئون مأجورون، وعلم الله لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. هذا ذكره ابن كثير. طبعا جاء في بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم أن بنفس الحديث لكنه قال الظهر وليس العصر، ولكن الرواية الأخرى كانت في صحيح البخاري وهي الأصح أنها في صلاة العصر، وهذا ما ذكره أصحاب السير والمغازي. ثم قال هنا، يقول الآن ابن كثير قلت أي ابن كثير أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية، لأنه أخذ بظاهر النص، أخذ بظاهر النص. الظاهرية سموا بالظاهرية لأنهم كانوا يأخذون بظاهر النص. قال ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، يعني ترجيح ابن حزم هذا فيه نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين، فلا يصح أن نقول أن هذا الفريق يعني مرجح على الفريق الآخر. فمن يقول، قال هنا ابن كثير، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ابن كثير رأى أن الفريقين مصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد من فعله أنه لم يعنف أحدا. ومن يقول بأن المصيبة واحد وهو الحق لا شك، لا شك فيه ولا مرية، ومن يقول بأن المصيبة واحد وهو الحق لا شك فيه ولا مرية لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر، فنقول وبالله التوفيق. الآن هنا الآن يذكر ابن كثير ولعلنا نختم به، فنقول وبالله التوفيق الذين صلوا. الآن استمعوا وانتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام ابن كثير، قال الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق، يعني يقول أنهم هم حازوا قصب السبق يعني الأسبقية، لأنهم لماذا؟ لأنهم يعني أحضروا أمرين من أصل أمر واحد، أو لأنهم فازوا بأمرين. قال امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد، وأيضا فعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه وتعالى على المحافظة عليها في كتابه بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 14 قولا، يعني الصلاة الوسطى اختلف فيها العلماء على 14 قولا، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد والظهر أيضا، يعني حصل في غزوة الخندق هناك تأخير للصلوات، تأخير للصلوات بسبب الاشتغال بالجهاد، كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين. فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا فقد تأسف، هذه العبارة أيضا انتبهوا لها، فقد تأسف على ذلك صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال له عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة، جمعوا بين الأدلة في الحث على المسارعة للجهاد وأيضا الصلاة على وقتها، وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين، والآخرين حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر، رضي الله عن جميعهم وأرضاهم، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، مع الصديقين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. وبهذا نكون قد ختمنا مجلسنا لهذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، واخذ للطغاة والكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأزل عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.